الاخر ده سورة الاخلاص, وهي ايضا من خصال الصور, وهي سورة مكية. يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ومن اسباب نزول هذه السورة المباركة ان وفدا من المشركين كان قد جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نفر منهم: يا محمد, اخبرنا عن ربك, اوصف لنا ربك, او انسب لنا ربك. فنزلت سورة الاخلاص, وفيها يأمر ربنا تبارك وتعالى خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس معنى الألوهية الحقة. فقال: قل هو الله أحد, والأمر هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله الصمد, يعني الذي يلجأ إليه كل العباد وهو لا يحتاج أحدا منهم. الذي لم يلد ولم يولد, يعني ويختلف عن خلقه تماما, ولم يكن له كفوا أحد. والحقيقة هذه سورة الإخلاص يعني من أحب سور القرآن إلى ربنا تبارك وتعالى, وهي تعدل ثلث القرآن الكريم كله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم, وهي رمز التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. فبوابة الدخول إلى الإسلام هي معرفة حقيقة الألوهية, أن يدرك المسلم أن هذا الكون الشاسع الاتساع الدقيق البناء المحكم الحركة المنضبط في كل أمر من أموره لا يمكن أن يكون قد أوجد ذاته بذاته, بل لابد له من موجد عظيم, ولا يمكن أن يكون تاي صدفة, لأن الصدفة لا تبدع مثل هذا البناء العظيم. أن لهذا الكون خالق عظيم, يعني خلقه بعلمه وحكمته وقدرته, وكل شيء في هذا الوجود يؤكد على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى. فالكون الذي نراه بكل ما فيه ومن فيه خلقه ربنا تبارك وتعالى من غاز الهيدروجين, وذرة الهيدروجين ذرة مزدوجة لها نواة تحمل شحنة موجبة, ويدور حولها إلكترون يحمل شحنة سالبة. فخلق الأصل في زوجية حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. وبعد ذلك كل الخلق مخلوق في زوجية كاملة, يعني كل الخلق, يعني اللبنات الأولية للمادة, صور الطاقة المختلفة, النبات, الحيوان, الإنسان, كل ذلك خلقه ربنا تبارك وتعالى في زوجية واضحة أو مستترة حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. الله لا شريك له في ملكه, ولا منازع له في سلطانه, ولا شبيه له من خلقه. وهذه بوابة الدخول للإسلام, يعني تنزيه الله الخالق سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف يليق بجلاله. وهذا هو الأمر الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.